قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 37 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن الإجماع وأنه الأصل الثالث من أصول الشريعة أو الأدلة المتفق عليها، وذكرنا تعريف الإجماع في اللغة وقلنا أن له معنيان. المعنى الأول الاتفاق، يقال أجمعت الأمة أو أجمعت الجماعة على كذا، أي اتفقت على ذلك أو إذا اتفقوا عليه. والمعنى الثاني التصميم والعزم، يقال أجمع فلان رأيه على كذا، بمعنى صمم عليه. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا. وقول عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، بمعنى لا صيام لمن لم يعزم، لا صيام لمن لم يعزم. هذه هي معنى، هذا هو معنى الإجماع في اللغة. والمعنى الثاني الحقيقة يدخل في المعنى الأول، لأنه لا اتفاق، لا يتم الاتفاق إلا بعزم وتصميم. أما معناه في الاصطلاح فعرف بتعريفات كثيرة، لكن نكتفي بتعريف ابن قدامة رحمه الله، وهو تعريف أيضا الغزالي. قال اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمر على أمر من أمور الدين. فعلماء العصر يقصد بهم أهل الحل والعقد من العلماء، ولا بد أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك الكفار. على أمر من أمور الدين لا بد أن يكون إجماع على أمر من أمور الشريعة، فتخرج الأمور الدنيوية والأمور العقلية، فإنه وإن كان فيها إجماع لكن لا تعد إجماعا شرعيا. وعلى هذا، من هذا التعريف نأخذ شروط تحقق الإجماع. لكن قبل أن أذكر الشروط، هناك من ذكر قيدا، وهذا القيد ترك، لم يذكره من قدامة وترك لوضوحه، وهو أنه أن يقال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذ لا إجماع في حال حياته صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع. فبعضهم يضيف هذا القيد وهو بعد وفاته، لأن الإجماع في حال حياته لا مكان له ولا يقبل لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نذكر شروط تحقق الإجماع. الشرط الأول أن يكون الاتفاق من المجتهدين لا من غيرهم، أن يكون الاتفاق من المجتهدين لا من غيرهم كما سيأتي. الشرط الثاني أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين لا من بعضهم، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه فيما بعد. الأمر الثالث أن يكون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة باتفاق غيرهم، وسيأتي أيضا الكلام عليه. الرابع أن يكون الاتفاق بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عبرة بالإجماع حال حياته، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع. الأمر الخامس أن يكون الإجماع على أمر شرعي أو على حكم شرعي، كالوجوب والحرمة والصحة والفساد، وعلى هذا لا يكون الاتفاق على أمر من أمور الدنيا أو الأمور العقلية أو اللغوية أو العادية من باب الإجماع، فلا تذكر، لا يعني هذه الأمور لا يطلق عليها إجماع شرعي. يطلق عليها إجماع من ناحية اللغة، من ناحية الفن، لكن لا يطلق عليها الإجماع الشرعي المقصود عند الأصوليين والفقهاء. الحقيقة الإجماع له أنواع. النوع الأول صريح، وهو أن يصرح كل عالم برأيه ويتفقون على رأي واحد. والثاني سكوتي، وهو الأكثر، وهو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه ويسكت الباقون، وهذا كثير، وخاصة في عهد عمر وعهد أبي بكر، يبدي عمر رأيا فيخالفه الآخرون ويستمر الأمر بدون مخالفة، هذا يسمى إجماع سكوتي. إذن والإجماع السكوتي ستأخذونه إن شاء الله في المستوى الرابع. الإجماع الصريح هو المقصود هنا، وأن يصرح كل عالم برأيه ويتفق الآخرون على رأي واحد، يصرح كل عالم برأيه ثم يتفقون على رأي واحد. السكوت هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه ويسكت الآخرون. هل الإجماع متصور وممكن؟ ابن قدامة يقول إن الإجماع متصور. لما؟ قال لعدة أمور. الأمر الأول أن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وعلى سائر أركان الإسلام. الأمر الثاني، كيف يمتنع تصور وقوع الإجماع والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع ومعرضون للعقاب بمخالفتها إذا خالفوا النصوص؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجاءت النصوص الشرعية بمعاقبة من يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأمر الثالث أنه لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب، فكذلك لا يمتنع أن يتفقوا على أمر من أمور الدين. يعني إذا كان لا يمتنع أن يتفق الناس على الأكل والشرب وأمور الدنيا، فكذلك لا يمتنع أن يتفقوا على أمر من أمور الدين. إذن الإجماع متصور وممكن. الأمر الثالث قال ابن قدامة، وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ إذا كان اليهود يتفقون مع كثرتهم واختلافهم على باطل، أمر باطل، فلما لا يجوز أن يتفق أهل الحق على الحق؟ إذن هذه الأدلة التي ساقها ابن قدامة للدلالة على تصور الإجماع وإمكانه. بما يعرف الإجماع؟ يعرف الإجماع بالأخبار، بالمشافهة، يؤخذ رأي العلماء مشافهة إما بكتابة أو بسؤاله مباشرة فيجيب. فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون، وهؤلاء العلماء مشهورون، معروفون، محصورون، يمكن تعرف أقوالهم من الآفاق. هناك قول آخر عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول أنه لا يمكن الاطلاع على الإجماع، لا يمكن الاطلاع على الإجماع، حيث روي عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. وهناك قول آخر أنه يمكن الاطلاع على إجماع الصحابة فقط دون غيرهم، لأن الصحابة محصورون وقليلون بالنسبة إلى بقية الأمة. لكن فسر بعضهم كلام أحمد رحمه الله على أنه من باب الورع قال ذلك، وبعضهم قال أنه رد على أراد ذلك لمن ردا على من يدعي معرفة الأقوال، أو بعضهم فسر كلام أحمد رحمه الله أنه ينكر إجماع ما بعد الصحابة، يرى أن الإجماع هو إجماع الصحابة والتابعين وأهل القرنين، وما بعد ذلك فلا يرى أن إجماعهم حجة، لأنهم قد كفوا بإجماع العصور المفضلة، عصر الصحابة وعصر التابعين. إذن الإجماع نوعان: صريح وسكوتي. الإجماع متصور ممكن لعدة أدلة. الأول أن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس وسائر الأركان، أنه كيف يمتنع تصوره والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع ومعرضون للعقاب بمخالفتها. الأمر الثالث أنه كما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب، لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين. الثالث أو الرابع، إذا جاز اتفاق أهل اليهود مع كثرتهم على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟ وقلنا أنه يمكن أو طرق معرفة الإجماع يعرف عن طريق الأخبار والمشافهة، فإن الذين يعتبر أقوالهم هم العلماء المجتهدون، وهم معروفون، مشهورون، محصورون، يمكن تعرف أقوالهم من الآفاق. وهناك قول آخر لأحمد أنه لا يمكن الاطلاع على الإجماع، حيث روي عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فقد كذب. وأول كلامه على أنه يقول يمكن الاطلاع فقط على إجماع الصحابة دون غيرهم، أو أن كلامه رحمه الله من باب الورع، أو جاء ردا على من يدعي معرفة الأقوال، أو أن أحمد كان ينكر إجماع، يقر إجماع الصحابة وينكر الصحابة والتابعين وينكر ما بعدهم. ننتقل إلى حجية الإجماع. هل الإجماع حجة؟ الإجماع حجة قاطعة عند جمهور العلماء. الإجماع حجة قاطعة عند جمهور العلماء. ومعنى قاطعة، قاطعة في وجوب الاتباع، لا في احتمال النقيض. النقيض وارد، لكن في وجوب الاتباع أن بمعنى أن الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو حجة قاطعة يجب العمل به. لما؟ لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجتمع على خطأ وعلى ضلالة. هذا عند جمهور العلماء أنها حجة قاطعة. النظام من علماء المعتزلة وهو إبراهيم بن سيار بن هانئ أبو إسحاق أحد شيوخ المعتزلة، وله طائفة تسمى باسمه تسمى بالنظامية، له آراء شاذة كفر بها. هذا سمي بالنظام لأنه كان ينظم الخرز في بغداد ويبيعها. النظام ينكر الإجماع، لكنه أتى بقول غير صريح حتى يبعد عن نفسه شناعة القول، فقال الإجماع كل قول قامت حجته، ليدفع عن نفسه شناعة قوله. بمعنى يلزم من قوله أن يكون قول الواحد إجماع، أن قول الواحد إجماع لأنه قامت حجته، فهو يسوي بين الإجماع وقول أحد الأمة في جواز الخطأ. فكما أن الخطأ يقع على قول أحد الأمة فكذلك يقع على الجميع. ويرى أن الإجماع حجة، ولا يرى أن الإجماع حجة، وإنما يرى الحجة في المستند، ينظر المستند إن ظهر لنا وإن لم يظهر لنا فلا يصلح دليلا. بمعنى أنه يسوي بين إجماع قول أحد الأمة في جواز الخطأ على الجميع، ولا يرى الإجماع حجة، وإنما الحجة في مستنده إن ظهر وإن لم يظهر فلا يصلح دليلا. وهو الحقيقة لم يقل هذا صراحة، وإنما قال أن الإجماع كل قول قامت حجته، فيلزم من هذا أن يكون قول الواحد أيضا إجماع لأنه قامت حجته. قال ذلك ليدفع عن نفسه شناعة هذا القول، وقوله هذا مخالف للغة والعرف، فإن اللغة الإجماع في اللغة هو الاتفاق، وفي العرف أيضا في عرف العلماء الإجماع هو الاتفاق. في عرف العلماء إذا قيل إجماع فهو اتفاق. ولنا دليلان للجمهور العلماء، لهم دليلان على هذا. إذن دليل النظام هو أن كل قول أنه قال أن الإجماع كل قول قامت حجته، وذكرنا أن كلامه يخالف اللغة ويخالف العرف. أما الجمهور فالحقيقة لهم دليلان كما يقول من قدامة، الأول من الكتاب والثاني من السنة. الدليل الأول قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية احتج بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع، ووجه الدلالة منها أن الله توعد متبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب الشديد، ولو لم يكن ذلك محرما لما توعد عليه، هذا وجه من الأوجه. هناك وجه آخر أن الله جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول، أنه قال ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن الله جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول، ومشاقة الرسول أمر محرم، ولو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين محرما لما جمع بينه وبين الحرام وهو مشقة الرسول. مشقة الرسول بالاتفاق هي حرام، فعندما يجمع معها اتباع غير سبيل المؤمنين يدل على أن مخالفة الإجماع حرام ولا يجوز، مما يدل على أنه حجة قاطعة. وسبيل المؤمنين في الآية عام يشمل ما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية وما اختلفوا فيه، ولا شك أننا نعني هنا المتفق عليه وهو الإجماع. يقول من قدامة وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين ويحرم مخالفتهم. هذه الآية ورد عليها عدة اعتراضات، قد ذكر الآمدي في الإحكام اعتراضات كثيرة والإجابة عنها. من قدامة ذكر تقريبا 6 اعتراضات، سنذكر هذه الاعتراضات ونذكر الإجابة عنها ثم نشرع في الدليل الثاني. الاعتراض الأول قال إنما توعد على مشاقة الرسول، أن الله تعالى إنما توعد على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام وترك اتباع سبيل المؤمنين معا، يعني أن الوعيد لم يكن على اتباع سبيل غير المؤمنين فقط، وإنما على الأمرين معا مجتمعان، المشاقة زائدا اتباع غير سبيل المؤمنين، أو على أن ترك أحدهما بشرط ترك الآخر. على ترك أحدهما شرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. إذن أن الوعيد هنا ليس منفردا وإنما مجتمعا، أو أن أحدهما مشروط بالآخر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الاعتراض، أو الاعتراض الثاني، قال إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق، لأن الله قال من بعد ما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقال أن الله تعالى ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه، لقوله تعالى من بعد ما تبين له الهدى، والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها، الحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها. الأمر الثالث أو الاعتراض الثالث، يحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين، وهو التوحيد والتصديق ومسائل الإيمان. إذن الآية مؤولة على ما ترك سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين، مسائل الإيمان والتوحيد والتصديق. ويحتمل الاعتراض الرابع أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة، فلا يحصل الإجماع حينئذ، لا يحصل الإجماع، لأنه أراد بالمؤمنين المؤمنين في حال الصحابة وفي حال التابعين ومن بعدهم إلى قيام الساعة، وعلى هذا لا يحصل الإجماع بهذا بقول أهل العصر، لأن الأمة لم تجتمع، وهو قال لا تجتمع، وهو قال يتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين كثر من عهد الصحابة إلى هذا العصر. الاعتراض الخامس قال أن المخالف من جملة المؤمنين، فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم بل لبعضهم، فلا يلحق به وعيد، بمعنى أن المخالف من جملة المؤمنين الواردين في الآية، فعندما يخالف لا يكون تاركا لسبيلهم جميعا، وإنما تاركا لسبيل أكثرهم أو لبعضهم. الاعتراض السادس أنه لو قدر أنه لم يرد شيء من هذه الاحتمالات أو هذه الاعتراضات غير أن الاحتمال لا ينقطع، والإجماع أصل قاطع لا ينبغي أن يثبت بالظنون، هذا الإجماع لا بد أن يثبت بقطع ولا يثبت بالظن. هذه خمسة اعتراضات ابن قدامة ذكرها على الاستدلال بهذه الآية. أما الجواب فنقول الاعتراض الأول أنه قال إنما توعد على مشقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا، أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر، فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد. قلنا عند الاستقراء نجد أن التارك أو التوعد الوعيد هنا على ثلاثة أحوال. الأول أن يكون الوعيد على أحدهما معينا دون الآخر، والثاني أن يكون أحدهما معينا دون الآخر، يعني يلحق الوعيد بأحدهما دون الآخر. الثاني أن يكون الوعيد على مجموعهما معا، يعني لا بد أن يجتمع الأمرين حتى يستحق الوعيد. الثالث أن يكون الوعيد على كل واحد منهما على حدة، كل واحد منهما على حدة. هي ثلاثة أحوال. قال أما التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد منهما منفردا أو بهما، ولا يجوز أن يكون لاحقا بأحدهما معينا والآخر لا يلحق به الوعيد، كقول القائل من زرع أو شرب ماء عوقب، وهذا لا يدخل في القسم الثاني لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة، فثبت أنه من القسم الأول. أقول أنه الوعيد هنا يصح أن يكون منفردا لوحده وهذا هو الظاهر، ويصح أن يكون بهما معا، لكن لا يجوز أن يكون على أحدهما معينا دون الآخر، لأن هذا يكون من كلام العبث، والشارع منزه عن العبث، فلا يصح من الشارع أن يجمع بين أمرين أحدهما جائز والآخر محرم. فإذا كان المشاقة حرام واتباع غير سبيل المؤمنين جائز، فالجمع بينهما من باب العبث، كمن يقول من زنى أو شرب ماء عوقب، فهذا الكلام عبث، والعبث لا يجوز في حق الشارع. فلا يجوز أن يقال ومن يشاقق الرسول ومن بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقال أن المشاقة حرام وغيرها وهي اتباع غير سبيل المؤمنين حلال، لأن هذا عبث لا يجوز في حقه تعالى. ولهذا فينبغي أن يكون العقوبة عليهما إما منفردة كل واحدة لوحدها أو بهما معا. يصدق عليه قوله تعالى والذين لا يقتلون النفس التي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالعقوبة تستحق على كل فعل إذا فعله العبد منفردا، وإذا جمع بين هذه الأمور استحق أيضا العقوبة. ومثله هنا المخالف المشاق للرسول يستحق العقوبة منفردا، كما أن متبع غير سبيل المؤمنين يستحقهم منفردا، وإذا جمع بين الأمرين استحق أيضا العقوبة. هذا هو ملخص للجواب على الاعتراض الأول. أما الثاني فلا يصح، فإنه توعد الثاني وهو قوله أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه، لقوله من بعد ما تبين له الهدى. والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها. قال أن الثاني لا يصح لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط، لم تبعد، لأنه قال ومن يتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين ولم يشترط هذا الشرط. أما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول، هذا ليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا، أن ذكر الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول يعني مشاقة الرسول لا يشترط على الوعيد على مشاقة الرسول أن يتبين له الهدى بالاتفاق. فكذلك من باب أولى لا يكون شرطا فيما لم يذكر معه. إذا كان العلماء لم يجعلوا استحقاق لم يجعلوا تبين الهدى شرطا في استحقاق الوعيد لمشاق الرسول وقد ذكر معه، فمن باب أولى ألا يكون شرطا في اتباع سبيل غير المؤمنين مع أنه وهو لم يذكر معه، يعني ذكر مع المشاقة ولم يذكر مع التبين. قال من قدامه إنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله ومن يشاقق الرسول، وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا، فلا أن لا يكون شرطا لترك اتباع غير سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى. قالوا أما الثالث، ويقصد هنا الرابع والخامس، أنه فيما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد والتصديق، فإن هذا نوع تأويل وحمل لللفظ العام على صورة واحدة بدون دليل. أما الأخير وهو أن الاحتمال لا ينقطع، غير أن الاحتمال لا ينقطع، أقول إن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية، إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال، لكن العبرة بالاحتمال الراجح بالاحتمال المستند إلى دليل، فإن النص أيضا وهو من الأدلة الشرعية المعتبرة يحتمل أن يكون منسوخا، والعام يجوز أن يكون مخصوصا، وهذا وشبهه لم يمنع من كون النص من الأصول الشرعية. كذلك هنا وجود الاحتمال أو مطلق الاحتمال على إجماع الأمة على إجماع الأمة لا يخرجه عن كونه من الأصول ومن كونه من الأدلة الشرعية. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الثاني. قبل أن ننتقل إلى الدليل الثاني ألخص ما ذكر، فأقول أنها فيها خمسة اعتراضات. الأول أنه توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معا، أو على أن ترك أحدهما بشرط ترك الآخر. قد أجبنا على ذلك بأن الأحوال ثلاثة، وأنه لا يجوز أن يكون الوعيد على أحدهما معين دون الآخر، بل إما عليهما معا مجتمعين أو منفردا. وذكرنا الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فمن زنى فقط عوقب، ومن قتل عوقب، ومن دعا غير الله عوقب، ومن جمع بين هذه الأمور السيئة عوقب أيضا. الأمر الثاني أن قوله أنه إنما الحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق، أقول أنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا من غير شرط. وإنما ذكر تبين الهدى عقيب قوله من يشاقق الرسول وليس بشرط بإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقا، فلا أن لا يكون شرطا لترك اتباع غير سبيل ترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر معهم باب أولى. أما الرابع والخامس فيما صاروا به مؤمنين، وكذلك فيما أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة، نقول هذا حمل لللفظ العام على صورة خاصة أو صورة واحدة بلا دليل. أما الأخير أن الاحتمال لا ينقطع، أن نقول مطلق الاحتمال لا يؤثر في كونه من الأدلة الأصلية، إذ من دليل إلا يتطرق إليه الاحتمال، فالنص وهو من الأدلة المعتبرة يحتمل أن يكون منسوخا، ويحتمل أن يكون أيضا إذا كان عاما يحتمل أن يكون مخصوصا، وهذا وشبهه لم يخرج النص من كونه من الأصول، فكذلك وجود مطلق الاحتمالات لا يخرج الإجماع عن كونه من الأصول. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.